قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة كتاب الصيف ما وراء الطبيعة بعنوان 3، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. مقدمة. وحدة سفاري في أنجوانديري الكاميرون تمر بأيام عصيبة هذه الأيام، ومتى لم يكن الأمر كذلك؟ إن هناك ضيفا جديدا وفد على الوحدة، ومنذ متى لم يفد ضيف ما؟ غريب الأطوار، كلهم كذلك لو أردت رأيي. لابد أنه كان هناك في زمن بعيد في مكان بعيد ضيوف لطيف المعشر يقدرون على بعث البهجة من حولهم، لكن يخيل إلي أن هذا صار نوعا من أساطير الأولين أو أدب الخيال العلمي. الضيف الوافد طبيب، هذا معروف، وإلا فلماذا جاء هنا في المقام الأول؟ لسوف يبقى هنا أسبوعين ثم يرحل، ولا أخفي عليك أن رحيله سيحدث نوعا لا بأس به من الارتياح العام، يشبه اللحظات النادرة التي كان مدرس الرياضيات يغادر الفصل فيها لتشعر بأنك أخيرا في أمان. مصري هو، أعزب، في العقد الخامس من عمره، صموت، عصبي، نحيل كمصباح بنزين. يقولون إنه طبيب أمراض دم مشهور نوعا، ويقولون إنه بارع، ويقولون إن له عدة أبحاث في دوريات عالمية يثير اسمها الرعب في القلوب الطاهرة، لكن الأهم أنه يهتم بشكل خاص بعالم ما وراء الطبيعة. يقولون إن له خبرات بعدد شعر رأسه، شعر رأسك لأن المذكور أصلع تقريبا، ولا أعتقد أنه يملك 6 أو 7 خبرات فحسب. لدينا في سفاري طبيب مصري آخر اسمه دكتور علاء عبد العظيم، أعتقد أنكم تعرفونه. لو حكمنا على الشعوب بالعينات العشوائية لقلنا إن المصريين قوم شديد العصبية، وهذا على كل حال خطأ إحصائي شهير. فقط تختلف عصبية الاثنين بحكم السن، الأكبر سنا لاذع ملول، والأصغر سنا بركان ثائر سرعان ما ينفجر في وجهك، لكنهما مصريان، ولا أشك في أن صداقة ما ستنشأ بينهما. هذا هو ما أستطيع أن أقوله في الوقت الحالي، وكما يقول علاء عبد العظيم دائما، أشعر بأن أحداثا رهيبة ستقع هنا، لكم أن تراهنوا على ذلك. دكتور أحمد خالد توفيق. القصة كما عاشتها عبير عبد الرحمن. 1، قال لها المرشد وهو يتأمل عوالم فانتازية من النافذة: الطريف هنا أنني لا أراك إلا هاربة، دائما هناك موقف تحاولين الفرار منه في عالمك، يبدو لي أنه ما من موقف يناسبك أبدا. أرجعت رأسها إلى الوراء وقالت: أنا آتي إلى هنا لأتسلى وأعرف، لو كنت آتي لمعرفة خفايا نفسي لقلت لك ذلك. أخرج القلم وراح يدعبه كعادته تك تك تك، ثم قال: روايات مصرية للجيب من جديد. لقد خضت مرة مغامرة مع أدهم صبري، ومرة مع العجوز رفعت إسماعيل، فما هو الجديد؟ ملف المستقبل، لوتس، سفاري، فارس الأندلس، نوفا. قالت وهي تنظر من النافذة: دعني بعض الوقت وسوف أقرر، لكن هل أنت متأكد من أن هذا هو عالم الروايات؟ هز رأسه في ضيق ووصل اللعب بالقلم منتظرا أن تفرغ من خيارها. كانت هذه اللحظة تثير أعصابه دوما، كأنه أب ينتظر في ملل حتى يفرغ ابنه الوغد من انتقاء لعبة من متجر ألعاب. الآن ترى غابة أفريقية، ترى قبائل ترقص وهي تضرب الأرض بأقدامها، ترى طائرة عمودية، وترى مدينة إفريقية معاصرة لم تعد تختلف كثيرا عن أي مدينة غربية نعرفها. قالت له: لاحظ أننا لم نتكلم عن إفريقيا قط. قالت: ولاحظي أن هناك عالما قصصيا يدعى سفاري، وهذا العالم يقع في إفريقيا السوداء. ثم تثاءب وأرجع ظهره للوراء: يمكنك هنا لقاء الدكتور علاء عبد العظيم وربما زوجته الحسناء. أضيف هنا على سبيل المرح أن هناك طبيب أمراض دم مصريا يزور الوحدة في هذه الفترة بالذات. قالت: هل تمزح؟ رفعت إسماعيل في وحدة سفاري الآن؟ أي تلفيق هذا؟ قال: ليس تلفيقا، لا أرى من الغريب أن يزور طبيب وحدة طبية، ليس شيئا شاذا إلى هذا الحد. لاحظي كذلك أنك ستقابلين رفعت إسماعيل الشيخ، وليس الكهل الذي يحكي عنه في قصصه، أي أنه أكثر شيخوخة ووهنا مما تتصورين. قالت: ولكن، ثم هزت رأسها وقالت في رضا: ليكن، سأجرب هذه القصة. قال: أحلامك أوامر يا أليس، وجذب حبل القطار ليوقفه. لا تعرف كيف ولا متى وجدت أنها ترتدي معطفا وأنها شقراء، خصلات الشعر على كتفيها أخبرتها بهذا، وفي العيون أدركت أنها جميلة جدا كالعادة، لطيفة جدا، يبدو أنها الأكثر شعبية هنا. كانت تمشي في ردهة طويلة، من الواضح أنها ردهة مستشفى، ومر بها طبيب فرنسي فهز رأسه يحييها في لطف. صباح الخير يا دكتورة جونز، الآن فقط تدرك أين هي، حالة الدوار تزول وتشعر بالأرض تحت قدميها. إنها برنادت، طبيبة الأطفال الكندية الساحرة التي صارت زوجة علاء عبد العظيم. هذه سفاري فعلا. وهؤلاء الأطباء الذين جعل بعضهم حياة علاء بهيجة وجعلها بعضهم كابوسا مقيما. وصلت السير فرأت رجلا كل ما فيه يقول إنه أمريكي، يرفع عيناته على مقدمة شعره الذي تتهدى لخصولاته في أناق، وقبد كأنما وقف أمام المرآة يجرب هذا الوضع كثيرا. رآها فهتف في مرح بطريقة مسرحية: دكتورة جونز، رباه، يا له من يوم مجيد. طبعا لا يتساءل المرء مرتين حين يرى ممثلا مسرحيا يلعب دور طبيب عبقري أو العكس. إنه آرثر شيلبي، ولا يجب أن ننسى كسر الشين وتسكين اللام، الطاووس المزكرش الفخور المولع باستعراض علمه وأناقته. في نهاية الردهة زحام ونوع من التوتر، ثمت من يصرخ وثمت من يركض، هناك محفة قادمة ورجلان يصرخان في القوم أن ابتعدوا. يبدو الأمر لا مزاح فيه، ثمت مشكلة حقيقية، لكن من العسير أن تشق الزحام. هذه الأكتاف تبدو كأنما التحمت بالملاط. هكذا دنت من طبيب أصلع يعرق بغزارة وسألته: ماذا هناك؟ إنه ذلك الطبيب المصري الذي جاء أمس ليلا، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية ما. هتفت في دهشة: جاء أمس أصيب بنوبة قلبية بهذه السرعة؟ ألا ترى في هذا نوعا من المفارقة الساخرة؟ قال: كأنه جاء ليجلب مصيبة فوق رؤوسنا. على كل حال أنا رأيته وما كنت لأندهش كثيرا لهذا، إنه يعطيك الانطباع بأنه سيموت حالا في أي لحظة طريناه فيها. وقالت ممرضة كاميرونية تقف على بعد خطوات: أنا رأيته، كان يمشي مسرعا في الردهة ثم ترنح، استند إلى الجدار ثم انزلق فسقط. ناداني فهرعت إليه، ولم يكن يتكلم الفرنسية لكني فهمت بعض كلماته الإنجليزية. كان يقول: لقد نال مني، تخلصي من هذه. ثم غمر العرق البارد وجهه وبدا لي في حالة صدمة. صرخت فهرع الأطباء إلى هنا. كانت فخورا كأنما هي مسؤولة عن موتي، وأدركت عبير أنها ستحكي هذه القصة 1000 مرة اليوم، وربما تحكيها لأحفادها في ليالي الشتاء. أردفت الممرضة: يبدو أنه شخص حالته، لكني لا أفهم. من المعتاد أن تترك الأحدث له فرصة يتنفس فيها، يأتي إلى الوحدة، يستبدل ثيابه، يتعرف الأطباء، ثم يصاب بنوبة قلبية. لم أعتد أن أرى شخصا متحمسا إلى هذا الحد. نظرت لها عبير مفكرة ثم سألتها: قال تخلصي من هذا؟ مدت الممرضة يدها في جيبها وأخرجت لفافة صغيرة هي عبارة عن شيء ملفوف في ورقة من جريدة، ثم لفة في كيس صغير من المشمع. لفافة لا تثير الريبة لكنها كذلك غير مشجعة. قالت عبير: هل تنوين التخلص منها؟ قالت: إذا مات سأفعل، لا أجد شهية لفتح هذا الشيء. وفكرت عبير: لو كان هذا هو رفعة إسماعيل فعلا، فإن هذا الكيس يحوي تعويذة ما من تعويذ الأزتك أو المايا أو كانت مصر القديمة، ربما هي لعنة تتوارثها الأجيال، ربما هي. المهم الآن أن ينجو العجوز البائس. كانوا يحملونه على محفة وقد وضعوا قناع الأكسجين على وجهه، وبدأ مثيرا للشفقة أكثر من أي وقت مضى. هي قابلته من قبل لكنها الآن عاجزة عن الاقتراب منه. هنا شعرت بيد توضع على كتفها في وقاحة، استدارت لتحتج لكنها وجدت ذلك الوجه شبه الوسيم ذا اللحية المحيطة بالفم والتي تتخللها بعض الشعيرات بيضاء. كان هو علاء عبد العظيم، هو ذاته، المفترض هنا أنه زوجها الذي يهيم به. قال لها وهو يلهث من فرط الركض: ماذا يحدث؟ يبدو أن ضيفنا يوشك على الموت. قالت: هذا ما أراه. يا له من حظ عاثر، إنه لم يستغرق الوقت الكافي كي يصير ضيفنا، هذا الرجل لا يضيع وقته. ثم أمسك بيدها في حزم ومضى يشق الطريق نحو العناية المركزة. قالت له ويا تلهث للحاق به: وما شأننا بهذا ال... قال ويلهث بدوره: إنه مصري، لن يقال إنني المصري الوحيد هنا وتركته يواجه مصيره، أعدك أن أفعل كل شيء من أجله حتى اللحظة التي تتسلم فيها أسرته الجثة من المطار. قالت: أنت متفائل. وقف على باب العناية المركزة ينظران من خلال الزجاج إلى حيث كانت ممرضتان تعريان صدر العجوز الناحل وتثبتان أقطاب رسام القلب، بينما كان قناع الأكسجين على وجهه وطبيب ألماني يحقنه بشيء ما في قناة وريدية. قال علاء وهو يلصق وجهه بالزجاج: لا أعرف رأيك، لكن تخطيط القلب طبيعي جدا. نظرت إلى شاشة المرقاب حيث كانت الخطوط الخضراء الفسفورية تتواثب على خلفية سوداء. وكما يحدث في فانتازيا بالنسبة للغات الميتة والحية، وجدت نفسها تجيد تلك اللغة الصعبة، رسم القلب. بالفعل قلب هذا الرجل لا بأس به، ثمت موجات تدل على أنه اعتاد النوبات القلبية كما اعتدنا نحن الزكام، لكن لا يوجد شيء يدل على نوبة في هذه اللحظات بالذات. أن يمتلئ جسدك بالندوب يختلف قطعا عن أن يمتلئ بالجروح النازفة، لكن لابد من انتظار نتيجة الإنزيمات القلبية على كل حال. قالت لعلاء وهي تنظر لساعتها: موعد العيادة، يجب أن أرحل. بالمناسبة لماذا أحضر هذه الكارثة إلى سفاري؟ قال علاء: إنه عالم، هذا كل شيء، لا يجب أن تجي اختبار لياقة لكل عالم قبل أن تتعلمي منه. إن للرجل بحوث مهمة في خلل الهيموجلوبين وفقر دم الخلايا المنجلية، وهذا من صميم اهتمام الوحدة، وقد جاء ليجري بحثا مشتركا مع شيلبي. هناك كذلك ذلك الطبيب القادم من شرق أوروبا، لم ألقه لكنه بارع جدا كما يقولون. قالت: يبدو أن رفعت لن يجري أي بحوث. قال: سيكون هذا مؤسفا، لكن نظرة إلى الزجاج أخبرتهما أن حالة الرجل تتحسن. لقد بدأ يفتح عينيه ويحاول أن يقول أشياء من وراء القناع. لو كان هذا هو رفعت إسماعيل حقا، فمن المؤكد أنه سينجو هذه المرة أيضا، هذا العجوز لا يموت بسهولة. قضت يومها في عيادة الأطفال، وكان الأمر سهلا على غير ما توقعت. وعندما انتهى اليوم كانت تشعر بأن كل عظمة في جسدها في موضع مختلف تماما، وأنها تتذكر بصعوبة اسمها. اتجهت إلى المقصف لتتناول وجبة خفيفة وتساءلت: ترى أين علاء؟ من الواضح أنه الآن مع الدكتور رفعت، يعني به أو يرتب نقل جثته إلى القاهرة. فوجئت بعلاء يدنو منها ويحمل كوبا من حمض الفينيك، أعني من قهوة سفاري الجهنمية، ولم يقل شيئا ولم يحييه، إنما ألقى بنفسه على المقعد فسألته في كياسة: مات؟ قال: بل هو أسوأ، أعتقد أنه جن. ورشف رشفة هائلة من الكوب الورقي وبدا عليه الامتعاض المعتاد. نشر بالفينيك عملية تدريجية تبدأ بالرفض في الاشمئزاز في الصبر في التلذذ. سألته في رفق: كيف جن؟ قال: يقول إن تعويذة سيلياسوس قد ضاعت منه وهي مع إحدى الممرضات، يجب أن نجلبها له. والطريف هنا أنه حانق ويتقلب بعنف في الفراش إلى حد أن تخطيط القلب تحول إلى لوحة سريالية جديرة بشغال ذاته. سيموت هذا الرجل إن لم أجب له تعويذة سيلياسوس. قالت له باسمة: لا أعرف اسمها، لكنه بالفعل نوى لفافة قذرة لإحدى الممرضات الإفريقيات. قال: جميل، ومن هي تلك الممرضة؟ لا أذكر اسمها، لكني أعرفها حين أراها. جميل أيضا، ومتى ترينها لتعرفيها؟ هنا صاح أحد الأطباء: مجدة ممرضة الحروق قد توفيت، هل هنا من يعمل في قسم الحروق؟ ابتسمت عبير وقالت لعلاء بلهجة منتصرة: تذكرت اسمها وعملها، اسمها مجدة وتعمل في قسم الحروق. القصة كما يحكيها دكتور رفعت إسماعيل. 1. لا أعرف لماذا وافقت على الذهاب إلى الكاميرون. لقد تلقيت الدعوة من وحدة سفاري الموجودة هناك في أنجوانديري، وقد اعتدت شيئا مهما في حياتي هو أن لا أرفض أي دعوة من أي نوع. هذه ميزية أن لا يكون عندك شيء آخر تفعله. يبدو أن هناك أحمق ما قد أحب بحوثي عن اضطرابات الهيموجلوبين وفقر دم الخلايا المنجلية، وتلقيت دعوة من بروفيسور أمريكي لطب المناطق الحارة اسمه آرثر شيلبي. قرأت اسمه عدة مرات في مجلات علمية عالمية مختارة، يقول إننا يمكن أن نتعاون لو ذهبت إليه على حساب من حسوي سرية ما لا أذكر اسمها. قال لي إن هناك أستاذ من بولندا اسمه لوك ليفانيسكي، إنه من الأسماء المعدودة في دراسة اضطرابات الهيموجلوبين. كم سأتغيب؟ أسبوعين طبعا، لن أترك الشموس عاجزة عن أن تشرق والطيور عاجزة عن أن تغرد وبكتيريا التيفود من دون أن تتكاثر، لا بد أن أعود سريعا. لا أعرف الكثير عن وحدة سفاري ولا لماذا اختاروا لها هذا الاسم العجيب، لكن انطباعي أنها منظمة عالمية لا تهدف إلى الربح وبها جنسيات متعددة. ربما كان أقرب مثال لها هو أطباء بلا حدود، ومعلوماتي أيضا أن هذه الوحدة لا علاقة لها بمنظمة الصحة العالمية. يبدو أن منظمة الصحة العالمية لا تعترف بوجودها، بينما هي تصر على أنها مستقلة تماما. لن أطيل عليك، على كل حال أنا لم أرى الكاميرون قط في هذه الزيارة، فلا تسألني عن شيء فيها. وجدت نفسي أهبط من السارة لاند روفر التي تحمل شعار سفاري المخيف في أمسية دافئة من أمسيات أفريقيا. عرفت هذا الجو قديما في نيجيريا وأوغندا، هذا جزء من ذكرياتي لا تعرفونه، لكني نسيت تماما. الواقفون في استقباله هم بارتليه مدير الوحدة، وهو رجل في حجم فرس النهر، لكنه نشيط وثاب كالجندب. إنه فرنسي من أعلام معهد باستير سابقا، أستاذ فيروسات لا يشق له غبار، لكنه مدير طيب القلب يفتقر إلى الحزم نوعا، وهذا ما جعل من الضروري أن يكون نائبه غرابا آدميا بريطانيا اسمه باركر، وهو من الطراز الذي لا يلتهم أذنه إلا لأنه لا يستطيع أن يصل إليها بأسنانه. هناك أستاذ طب وقائي ألماني، وهناك مجموعة من الرجال الكاميرونيين لطيف المعشر. ولاحظت أن الجميع يحاول استعمال الإنجليزية إكراما لي، بينما الفرنسية هي اللغة الدارجة هنا كما هو واضح. يبدو أنني سأحب المكان هنا. لكن ما شد انتباهي بصورة خاصة هو ذلك الطبيب الشاب الذي يحيط فمه بلحية سوداء، كأنه كان يأكل طبقا من القطران من دون ملعقة. هذه النظرات تختلف طبعا عن نظرات الأجانب الباردة المقتحمة اللامبالية. هذا الدفء، هذه البشرة السمراء، فلتقطع ذراعي إن لم يكن هذا الفتى. هذا طبيبنا الهمام عظيم، علاء عبد العظيم، مصري الجنسية، إنه المصري الوحيد. ضحك وقال وهو يعانقني على الطريقة العربية: شبرا الخلفاوي. قلت: أجدع ناس، أنا من الشرقية، كفر بدر. قلناها بالعربية طبعا. هنا برز وجه آخر يحمل ذات النظرات الناطقة بالحياة، وسيم فارع القامة، له شعر أشعث لن تجده إلا في شمال إفريقيا، وجه أطلسي جدا. بغطاس، بسام بغطاس من تونس. فهمت أنهم جلبوا لي هذين كي لا أشعر بالغربة هنا، وقد عرفت بسرعة أنهما العربيان الوحيدان، وقد راق لي الاثنان من اللحظة الأولى، وشعرت أنهما يمثلان العرب جيدا وبشكل مشرف. فقط وددت القول أن علاء هذا من الطراز العصبي جدا، إنه ينفجر بسهولة، بينما بسام أميل إلى الهدوء والتعقل. تم التعارف، إن لعلاء زوجة كندية تعمل معه هنا، بينما بسام أعزب. وأجمل ما في الأمر أن هذين الشابين ودودان، لكنهما ليس من الطراز الذي يجثم على روحك كالكابوس. سيتركاني وشأني. قلت: أنا البروفيسور شيلبي. قالوا لي إنه يكره أن يفسد ليلة السبت بأي نشاط آخر غير عزف الساكس، فهو عازف بارع، لهذا قد اعتذر عن عدم استقبالي. ساكس، هذا الرجل رائق المزاج كما هو واضح. ونظرت إلى علاء في عدم فهم، فابتسم بخبث وقال همسا: أنت يا سيدي لم ترى شيئا بعد، إن شيلبي ممثل مسرحي يهوى الطب، أو طبيب يمثل على المسرح، لكن أعترف بأنه جيد، جيد جدا. هكذا تم التعارف الأولي، وأخذوني إلى غرفتي التي كانت مريحة بالفعل، ليست تحفة لكنها مريحة، ومن الواضح أنها من الغرف القليلة التي تتمتع بجهاز تكييف هنا. لهم الله أولئك البؤساء الذين يتحملون الحر الإفريقي مستعينين بمراوح السقف. وقال لي علاء قبل أن ينصرف: بصرف النظر عن أي خدمات هنا، لو أردت شيئا في أي وقت يمكنك أن تطلب غرفتي. ونولني قصاصة ورق عليها رقم مدون، وهي لمسة مهذبة رقيقة مجاملة. الآن يمكن القول إن زيارتي بدأت. بدأت انتزاع ثيابي، ففككت تلك المشنقة التي يدعونها ربطة العنق. هنا سمعت طرقات على الباب. فتحت الباب فوجدت الدكتور باركر الكريه إياه، وكان يقول في حزم باسم: لم تنم بعد؟ جميل جميل، البروفيسور ليفانيسكي عرف أنك هنا وأصر على لقائك. ثم تنحى جانبا ليفسح المجال لرجل عملاق مهيب، كان في العقد الخامس من العمر، أنيقا بشكل مستفز، شعره أبيض كالثلج، وله عينان ثاقبتان. إنه يملأ الزمان والمكان بحضوره، وإنني لا أرتجف خوفا لعدة أسباب في الواقع. صفحني الرجل وهو يزن ثقلي بعينيه، وقال بلهجة إنجليزية شرق أوروبية ثقيلة: بروفيسور إسماعيل، قرأت الكثير عن أعمالك في مجلة أمراض الدم الإسكندنافية. عظيم عظيم. أثرت عدم التعليق، وقلت له وأنا أحاول ألا تتهشم يدي: أنت أيضا يا سيدي اسم محترم، علامة الجودة كما نقول. قال باركر بطريقته الذئبية الغرابية الشيطانية: جميل، أما وقد التقى الجبلان فإنني سأرحل قبل أن أتهشم بينهما. وغادر المكان وأغلق الباب. وقفت والرجل ننظر لبعضنا بعض الوقت، وهو ينظر لأسفل تماما وأنا أنظر لأعلى تماما. في النهاية قلت له بصوت هادئ: بصرف النظر عن كوني لم أنشر قط في مجلة أمراض الدم الإسكندنافية هذه إن كان لها وجود، فإنني أعرف البروفيسور ليفانيسكي، أنت لست هو، وأنني لا أرجو أن أفهم ما هنالك. 2. قال لي وهو يضع ساقا على ساق: يخطئ من يتحدث عما لم يكن له أن يتحدث فيه، لكن الخطأ أحيانا عامد كجرس يدق في ليل مظلم. طريقة الكلام المتكلفة المقلوبة هذه، والصوت الببري الذي يجعلك تتمنى سماع ما هو أكثر. مندهش أنت للقاء من لا ترتقب لقائه، ولكني بك أسعد ولك قلبي يطرب، وإن كانت المودة آخر ما ألقاه في ذلك. جلست على الأريكة مندهشا وقلت بصوتك الفحيح: دكتور لوسيفر، كان يجب أن أتوقع هذا. كلما ذكر شرق أوروبا شعرت. قال: شعرت وأصبت على أنني لتصفية الحساب لم آتي، ولكن لمصلحة متبادلة أتيت. الآن صار هو، وعرفت أنه كان يمارس نوعا من خداع البصر. هو الآن بوجهه القديم المألوف وثيابه السوداء والقلادة العملاقة على صدره. لم أتكلم، فالفكرة التي سيطرت علي هي أنني وقعت في الشرك. لكن لماذا الشرك؟ هذا الرجل أو هذا الشيء يستطيع القضاء علي متى أراد. إنه يتسلى بي على طريقة القط الذي يترك الفأر ثم يجذبه إليه، وكان بوسعه أن يقتلني في مصر بدلا من كل هذه المسافة إلى هنا. النتيجة المنطقية: هذا الرجل يقدم شيئا جديا. قلت باسما بطريقته الثعبانية الثقيلة: أحسنت تقدير الموقف، أم أن الموقف أحسن تقديره؟ لأكون حذرا، فالرجل قارئ أفكار مشهود له بالبراعة. قال وهو وضع ساقا على ساق ويضم أنامله أمام ركبته: ثم التفاصيل لا أنوي الخوض فيها لأن عقلك الأرضي لن يعيها، ولكني أكتفي بالقول أن هناك شيء، رجلا من رجالي يدعى سيلياسوس، هذا التعس تمرد علي وراح يعمل منفردا ومن دون أوامري، وهو الآن في هذا البلد بالذات، هنا والآن، هيك إيوبك كما نقول في اللاتينية. ودكتور لوسيفر لا ينسى أعداؤه ولا رافضي سيطرته. لهذا جئت، لهذا أصدرت حكمي، لهذا انتويت. المتمرد يتلاشى، هذا هو القانون، سيلياسوس يجب أن يتلاشى. قلت له في توجس: كل هذا جميل ويناسبك تماما، ولكن ما دخلي أنا في هذه الأمور العائلية الرقيقة؟ ومضت عيناه بوميض شرير كريه رأيت مرتين على الأقل من قبل، وقال: لأنني لا أفتك بأبنائي، سواي يفعل، هذا هو القانون، سيلياسوس يجب أن يهلك بيد بشرية، هذا هو القانون، وأنا لا أعرف بشرا أكفاء في هذا الزمن. نهضت ووقفت على ساق راح ترتشف بشكل مهين وصحت: ومن قال إن لدي أي نية للتعاون معك؟ قال: ستفعل، ستفعل، لأنك لن تتحمل الهول الذي سيحل بهذا البلد لو لم تفعل. أنت لا تعرف سيلياسوس، سيلياسوس هو الأحقر والأخص والأسفل. قلت له: إذن هي صفقة مزدوجة، أنت تنتقم ممن خالف أوامرك وأنا أحمي الناس منه. قال: شمس الفهم تشرق في ظلام روحك وإنني لأطرب. قلت: ومن قال إنني سأجده؟ قال: إنك لن تجده، هو سيجدك. ولمحت في نهاية يدي وبين أظافره الطويلة وبين أنامله المزدانة كلها بالخواتم كيسا صغيرا ملفوفا بالمشمع يذكرك بالحجاب الذي يصنعه ذلك النصاب في قريتك للنساء الجائعات الحافيات التي يخشين الحسد. هذه تعويذته، سوف يشعر بها ولا سوف يبحث عن حاملها، لهذا قلت لك إنه في هذا البلد الآن وقد شعر بها، لا دور للمصادفة هنا. قلت: يا سلام، وماذا إذا وجدني؟ قال: ترسم دائرة من الطبشور، تقف في مركزها، تفتح الكيس وتحرق التعويذة أمام عينيه في وجودي، هكذا يفنى، أنت وحدك تعرف السر، فلا تترك التعويذة لبائس سواك لأن الانتقام سيكون مريعا. أمسكت بالكيس الصغير كمن يمسك ثعبانا، هذا أغرب شيء تنتهي به ليلتي. قلت: كيف يبدو بالضبط ذلك السيلياسوس؟ لا أعرف، قالها في بساطة وبشيء من الفخر وأردف: إنه يتخذ أي شكل وقد يكون أي واحد ممن حولك، لكنك ستعرف حين تراه، وحيثما يوجد تجد العيون شاخصة من الهلع. ونهض متجها إلى الباب وهز رأسه: فلتنعم بنوم هادئ أيها المحارب العجوز. ثم فتح الباب وتلاشى من خلاله. تحدث الأحمق عن النوم، وأي نوم هنا؟ في الصباح غدرت حجرتي وقد دسست الكيس في جيبي، كل ما حدث البارحة يبدو لي حلما، لكن ملمس الكيس يؤكد لي أنني لم أكن واهبا. كان هناك جهاز هاتف معلقا في الردهة، فطلبت عامل الهاتف وسألت سؤالين مهمين: أولا، متى وأين نتناول الإفطار؟ ثانيا، أين البروفيسور لوك ليفانيسكي؟ كانت إجابة السؤال الأول هي المقصف والآن، أما السؤال الثاني فيحتاج إلى وقت لأن الرجل لا يرد على الهاتف في حجرتي. سيذهب له أحد الأطباء حالا. طبعا كنت أعرف إجابة السؤال الثاني، لا وجود للرجل في وحدة سفاري كلها. رباه، إن هذا غريب. وبعد بحث يتضح أن البروفيسور ليفانسكي لم يتلقى أي دعوة إلى سفاري. لقد صارت حياتي تكرارا لهذه القصة. وقفت في الردها بعض الوقت أتأمل المشهد البانورامي لحديقة الوحدة من تلك الشرفة الصغيرة. هناك أماكن جميلة في هذا العالم برغم كل شيء. هنا سمعت صوت الخطوات قادمة من نهاية الردها في تؤدة. نظرت إلى اليمين فرأيت ذلك الرجل. لم يكن يلبس كالأطباء ولا الممرضين ولا رجال الأمن ولا المرضى. كان يلبس ثيابا سوداء بالكامل وقد دس يده في جيبه، ومن حين لآخر يخرجهما ويقف ويلوح بحركات لا أفهمها، كأنه يتشاجر مع أشخاص وهميين ويقول كلاما لا أسمعه، لكنه سباب على الأرجح. لم أتبين وجهه ولم أشتهي ذلك. الحقيقة أنني لم أحب منظره العام ولم أحب سلوكه. بسرعته هذه يحتاج إلى دقيقة حتى يصل إلى مكاني، وبعدها هكذا بدأت أبتعد، أجد السير فأسرع وأنظر للوراء. هنا أصابني الهلع، لأن هذا الأخ المتحمس قد صار يمشي بخطى واسعة أقرب إلى العدو هو الآخر. أمشي بذات السرعة حتى نهاية الردهة. أين يذهب رجال الأمن حين تحتاج إلى واحد؟ للردهة فتحة أخرى تقود إلى ردهة أخرى، هي التي تقود إلى العيادات على ما يبدو. واصل المشي الحثيث. أنا أعرف الآن أنه هو. لا يمكن أن أجد تفسيرا آخر لهذا السلوك المريب. أين الكيس؟ ولكن من أين أجد الطبشور أو الوقت الكافي لأصنع دائرة؟ ثم ليس معي ثقاب. لماذا تصرفت بهذه الحماقة؟ لماذا؟ هنا بدأت الأمور تختلط علي. أنا أعرف نوبات نقص الأكسجين العابرة هذه تحدث لي كثيرا، خاصة بعد الجهد العضلي أو العصبي، وهي نوع من البروفات السعيدة للجلطات المخية فيما بعد. بعض المرضى يصابون بعمى مؤقت أو صمم مؤقت أو خبال مؤقت، وفي كل الحالات تزول النوبة بعد ثواني. أنا من الطراز الرابع الذي يسقط على الأرض ويفقد وعيه. 3. قال علاء عبد العظيم في كثير من الكياسة وهو يمسك بمعصمي: للأسف يا سيدي لا نعرف أين ذهبت تلك التعويذة، أنت أعطيتها لممرضة اسمها مجدة. أنا أعطيتها لممرضة؟ مستحيل. لكني على كل حال لا أستبعد هذا، هناك أشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهم يمرون بتلك النوبات. وكنت قد نظرت لتخطيط القلب وعرفت أن تشخيصي دقيق جدا. هذه النوبة لا علاقة لها بالقلب ولكن بالمخ. يبدو أنني أكون في أفضل حالاتي كطبيب حين يتعلق الأمر بي. قلت له وأنا أحاول أن أجلس في وضع أفقي: اسمع يا بني، إذن الأمر سهل، استعدها من مجدة. قال لي في كياسة مماثلة: هذا صعب يا سيدي، لقد ماتت. هذه المرة سمعت صوت قلبي على المرقاب. لابد أن المنظر مبهج للغاية، لأن الفتى توتر وشحب وجهه. لكني لم أبالي، قلت له في جنون: إذن لابد من العثور على تلك التعويذة وإلا مات بريء آخر. إن سيلياسوس هنا بيننا، لا أعرف إن كان طاردني صباح اليوم أم لا، لكنه موجود. هز رأسه موافقا مما جعلني أفهم الموقف كاملا، إنه يعاملني باعتباري العجوز المخرف الذي لا يجب استفزازه من أجل قلبه. وإن التفت إلى زوجته الحسناء وراح يترجم لها الأمر بالفرنسية التي أفهم قليلا منها. كانت الأفكار السوداء تطاردني، من المفترض أن سيلياسوس هذا لا يملك التعويذة بل ويبحث عنها، فماذا إذا وجدها هو دون سواه؟ هل يعني هذا أنه لا يقهر وأنه باقي فوق أرواحنا للأبد؟ قلت للفتى المتحمس: كيف ماتت الممرضة؟ هز رأسه كأنما يسترجع ذكرى ممتعة وقال: فم مفتوح، ملامح خاملة منهكة، على كل حال هي في المشرحة الآن وسيقوم بروفيسور جيديوم بالتشريح. إنه يتخذ أي شكل وقد يكون أي واحد ممن حولك، لكنك ستعرف حين تراه، وحيثما يوجد توجد العيون شاخصة من الهلع. نهضت من الفراش ورحت أنتزع الأقطاب عن صدري. أي حين تلتصق هذه بالشعر يصير الأمر. لحسن الحظ كنت بالثياب الكاملة ما عدا الحذاء، فلن أحتاج إلى إغلاق بعض الأزرار. قال لي علاء وهو يمسك بيد زوجته: هل أنت واثق من أنك تستطيع يا سيدي؟ قلت: بالتأكيد أستطيع، ولكن أستطيع ماذا؟ قال: من الواضح أنك تريد أن ترى المكان الذي ماتت فيه المرأة. قلت: أنت عبقري يا بني. وهكذا مشيت معهما متظاهرا بأن قدمي ليست كالعجين. إن زوجته لطيفة جدا، رقيقة جدا، وقد ساعدتني كثيرا، فيها الكثير من ماجي في شبابها طبعا. لا يبدو لي الفتى محظوظا إلى هذا الحد، لكن كيف يبدو المحظوظون على كل حال؟ لا يجب أن يعلقوا حدوة حصان في أعناقهم. لو تزوجت بماجي يوما لكنت مثله. لكن هيهات أن ينعم رفعة العجوز بهذه السعادة النورانية، إن جل أمانيه في الحياة لا تتجاوز العثور على تعويذة شيطانية قبل أن يجدها أحمق سواه. كنا الآن في الحديقة، حديقة سفاري المنسقة بعناية والتي تقع عند نهاية الضلع الطويل من حرف إل اللاتيني، ذات تصميم الوحدة الصحية عندنا في مصر، طبعا مع فارق هائل في الحجم وحداثة البناء والذوق. وأشار لي إلى بقعة على الأرض خلف شجرة وقال: وجدوها هنا، فم مفتوح، ملامح خاملة منهكة. و صعد الدم إلى رأسي. أعرف كل هذا، اختصر يا بني اختصر. هل وجدوا معها ذلك الكيس اللعين؟ قال: لا أعرف، لست معتدا على السؤال عن الأكياس الموجودة مع من يموتون. ثم ركعت على الأرض أتفحصها. قال علاء في شيء من التهكم: لقد أخذوا الجثة لو كنت قد لاحظت يا سيدي. لكني لم أهتم بما يقول. وصلت البحث بين الأعشاب، ثم قلت للطبيبة الحسناء: هل بحثت معي؟ إن عينات القراءة ليست هنا. واضح أنها كانت تفهم الإنجليزية وإن كان بصعوبة، فسألتني بإنجليزية متوسطة: ليكن، لكن عما أبحث بالضبط؟ يا له من سؤال. عن الكيس الذي رأيته مع الممرضة طبعا. راحت تبحث معي، دارت حول الشجرة، ثم تراجعت إلى الوراء وشهقت في جزع. لحقت علاء بها فوجدناها تشير إلى شيء ما بين الأعشاب. كان هذا قطا، قطا جميلا ثري الفراء من الطراز الذي تحلم بأن لا تراه ميتا. لقد كان ميتا، ميتا جدا إذا أردتم رأيي، في وضع مبعثر مثير للشفقة، وقد فتح فاه ارتخت قسمات وجهه في شكل مريع جدير بالكوابيس. وعلى بعض خطوات وبين الأعشاب كانت التعويذة تنتظر. قلت لعلاء وقد استرددت أنفاسي: الأمر واضح يا بني، الممرضة هوجمت وهي تحمل التعويذة، هاجمها ذلك الذي تعتقد أنني مخبول إذ أتكلم عنه، ماتت. بعد هذا انتقلت التعويذة إلى قط صغير قرر أن يلهو قليلا، يلهو حتى فوجئ بالأخ سيلياسوس يبرز له من وراء الشجرة. حدث الشيء ذاته. حك علاء رأسه في عدم فهم ونظر إلى زوجته وشرح لها ما قيل بالفرنسية، وإن كنت لا أرى داعيا لهذا إنها تفهم الإنجليزية. سألني: ولكن لماذا لا يأخذ هذا الريبسوس تعويذته؟ وهكذا تنتهي القصة ويصير منيعا. قلت: إنه البروتوكول يا بني، البروتوكول. لم أرى عالما تحكم تلك القوانين والأعراف العجيبة كما رأيت في عالم المسوخ، وهم يخضعون لها كما يخضع رجال البلاط لقواعد الإتيكيت. لوسيفر غير مسموح له بقتل تابعه، وهذا التابع غير مسموح له باسترداد التعويذة، لكنه يستطيع قتل من يحملها. الآن يمكننا أن نعرف هذه الحقيقة. قال علاء: والحل؟ قلت: أريد قطعة من الطبشور وعلبة الثقاب. كنت أعرف أنه لن يأتي إلا إذا صرت وحيدا. وقفت في وضع متحفز ممسكا بالتعويذة في يد والثقاب في يد أخرى، وعلى الأرض التي انتزعت أعشابها ارتسمت الدائرة المرسومة بالطبشور. سيأتي، أنا أعرف أنه سيأتي، ها هو ذا، أراه قادما من بين الأشجار. أنظر إلى السماء التي غربت شمسها وأنظر حولي فلا أرى أحدا يراقبني. تعال أيها الشيء، تعال. لمرة واحدة على الأقل اتفقت أهدافي مع دكتور لوسيفر، فلن يكون هناك قتلى آخرون، إنه يزأر كالرعد. والآن فقط أعرف أنه ليس من طاردني صباحا، لا يمكن أن يتحول هذا المسخ إلى شكل آدمي أبدا، حتى لو كان معه كل خبراء التنكر في العالم. بيد راجفة أشعل الثقاب. نعم، إنه يمارس عادته المبتذلة في ألا يشتعل إلا في اللحظة الأخيرة. أتمنى أن أجد ثقابا واحدا يملك روح المبادئ والتجديد. المرة الثانية، نعم، إنه يشتعل. الكيس يحترق، ألقيه على الأرض عند قدمي، فقط لنأمل مرة واحدة ألا يكون هذا مقلبا من لوسيفر، أن يصدق مرة واحدة في حياته المديدة. الشيء يتلوى، يزأر، دخان أسود يتصاعد منه، لابد أنه يتعذب كثيرا جدا جدا. رحت أتلو آيات من القرآن بصوت مرتجف بينما الكابوس ينتهي، وفي النهاية وقفت وحدي في الظلام بينما الجو يعبق من حولي برائحة الكبريت، وأنتم تعرفون معنى رائحة الكبريت. الآن فقط بدأت زيارتي لوحدة سفاري، الآن فقط يمكنني أن أستريح. سأتعرف هذا الفتى وزوجته أكثر باعتبار هذه الحياة التي لم أعيشها قط، برغم أنها كانت مستقبلي الطبيعي. سأسألهما الكثير من الأسئلة عن كل شيء، ولكن هذه قصة أخرى. إمضاء دكتور رفعت إسماعيل. القصة كما يحكيها دكتور علاء عبد العظيم. 1- أعترف أن دكتور رفعت إسماعيل رجل عبقري وعالم مرموق، لكن حين أسمع ما يقوله عن عالم ما وراء الطبيعة أشعر بأنه عجوز لا لن أقوله، وأرجو أن تسامحوني على هذه الوقاحة. في الحقيقة لم أهتم كثيرا بهذه القصة إلا لأنه مواطني فقد وعيه وسقط أرضا وحيدا في بلد غريب، هكذا اعتبرت نفسي مسؤولا عن سلامته. ولم أتبين مدى تعقيد القصة إلا حين أفاق وسأل عن التعويذة. حينما انفردت ببرنادت في حجرتنا قالت لي: هل تصدق كل هذا الكلام عن التعويذة وسيلياسوس؟ خلعت حذائي وقلت شاردا: لا أدري، إن الرجل ليس مجنونا، لقد رأى الكثير وعرف الكثير، لكني فقط لا أفهم أن تتبعه هذه الأشياء إلى الكاميرون، إلى سفاري بالذات. فكرت قليلا ثم غمغمت وهي تبتسم: فيه شيء غريب جذاب، إنه يعطيك انطباعا بالراحة من اللحظة الأولى بالرغم أنه لا يملك ذرة من جمال. قلت: لن تكوني أول من يرى هذا، هناك من يراه فاتنا وهناك من يراه مزعجا كالصرصور، قبيحا كالوطواط. قالت: الغريب أنني أرى هذا كله في الوقت ذاتي. ثم أنني أرحت رساقي على الفراش وقلت لها وأنا أحدق في السقف: اسمعي، ليس الوقت مناسبا لإجراء تحقيق حول ما إذا كان مقبولا أم لا، سنذهب لنراه الآن وأطالبك باللطف معه. قالت: قلت لك رأيي، أنا أحبه بالفعل. قال: لو لم يكن في سن جدك لهشمت رأسك ورأسه على كلمات كهذه. ابتسمت في رضا، كانت تحب هذه الطريقة الشرقية في الغيرة لأنها مختلفة عما تعودته في بلدها. هذا فارق بين ثقافتين، ثقافتنا وثقافتهم، التي يأخذ فيها الأب ابنته المراهقة للطبيب النفسي لو عرف أنه ليس لها صديق. نعم، كان برنادت تصر حين تسمعني أتكلم بلهجة العاشق حار الدماء الذي سيحطم رأسها لو خانته، والذي لم تفهمه قط هو أنني لم أكن أمزح على الإطلاق. وهكذا بعد راحة مختصرة اتجهنا إلى العناية المركزة راسمين أعتى إمارات الرقة على وجهينا. عرفنا أن بارتليه كان هنا منذ دقائق ليطمئن على ضيفه، لكن دكتور رفعت لم يكن على استعداد لابتلاع خبر موت الممرضة حتى وإن قيل له برقة. أصر على أن يذهب ليتفحص مكان موتها. حسنا، أعتقد أن ما حدث له كان فقدان وعي مؤقت. برنادت قالت إنها نوبة من نوبات نقص الأكسجين العابرة أو TIA كما نسميها. وافقتها الرأي، وهذا يعني أنه بحال طيبة تسمح له بالنهوض معنا. وهكذا ذهبنا إلى موضع الوفاة في الحديقة. عرفت هذا من رفاقي. هناك وجدت برنادت قطة ميتة، ووجد رفعت كيسه الثمين. هنا أصر على أن نبتعد ونتركه وحده، لم أحب تركه لكنه كان مصرا كسلحفات الصحراء. هذه اللحظات التي تجعلني أرتاب في سلامة قواه العقلية. أنا أيضا عرفت الكثير من الظواهر فوق الطبيعية في سفاري، لكني لا أعتبرها أسلوب حياة. يقولون إنه من الخطأ أن تفسر كل شيء بنظرية المؤامرة، لكني كذلك أرى أنه من الخطأ أن تفسر كل شيء بنظرية المسوخ واللعنة القديمة الغافية. على كل حال أتيته بإصبع من الطبشور، يعلم الله كيف وجدته، لكني فعلت. كان يريد علبة ثقاب فأخذت واحدة من المقصف وتركناه. ودعت برنادت التي صعدت إلى غرفتها، ثم اتجهت بحملي إلى ذلك المكان البهيج الذي اعتدت أن أقصده طالبا للمرح، المشرح. هناك كان العجوز جيديون الذي يحترمني لكنه يمقتني كالجحيم، قليل كلام ملول، لكنه يملك من العلم بين جانبي رأسه ما يكفيني لعدة أجيال. حييته وجلست، وكان يدون بعض الأشياء في الأوراق. في النهاية سألت في حذر: هل قمتم بمعرفة سبب وفاة الممرضة ماجدة؟ نظر لي من فوق إطار عوينته وقال في حزم: لقد ماتت منذ ساعات معدودة، فلا تعتقد أننا نملك آلة لمعرفة أسباب الوفاة هنا، آلة ندخل فيها الجثة فيظهر سبب الوفاة على شاشة. تجاهلت سخريته وقلت: ولكن هل تفحصت الجثة من الخارج؟ قال: هناك قائمة لا بأس بها من الأمراض التي تجعل المتوفي يبدو مخيفا. وضعت الكيس الذي أحمله على المنضدة، ثم أخرجت قفازا مطاطيا دسست فيه يدي اليمنى وأخرجت الشيء. ما رأيك في هذا؟ بدأ عليه الاهتمام وعاد تثبيت العوينات على أنفه. قط؟ أين وجدته؟ قلت: على بعد أمطار من جثة الممرضة، وأحسبه مات معها أو بعدها بقليل. ألا ترى أن الوصف المورفولوجي لكليهما واحد؟ التقط الفردة الأخرى من القفاز ودس فيها يده اليمنى بعد أن قلبها، وراح يتحسس جثة القط. بالفعل كانت مرتخية إلى حد لا يصدق. قال في دهشة ويختلس، نظر لساعة معصمه: لم يبدأ التصلب الرمي بعد كل هذا الوقت؟ هذه الجثة غريبة. قلت وأنا أنزع قفازي: كما ترى يا سيدي، لدي كل ما يحمل على الظن أن هذين ماتا بنفس الكيفية. ثم كورت القفاز وطوحت به إلى علبة القمامة. رمية موفقة حقا. المشكلة أنني لو صدقت ما يقول دكتور رفعت فإن السبب في وفاة المخلوقين واحد، سيلياسوس، والسبب أن كليهما كان يعبث في التعويذة وحده بين الأشجار. رفعت فقط يعرف كيف يفعل هذا دون أن يموت، لكن سيلياسوس ليس من الأسباب المحترمة التي يمكن كتابتها في شهادة الوفاة على قدر علمي. قال جيديون ويجمع أوراقه: سأقوم بالتشريح الآن، على الأقل سأشرح القط. نهضت وتثاءبت ثم اتجهت إلى الباب قائلا: سأمر عليك بعد ساعتين يا سيدي، أريد أن أعرف. إن النوم وأنت تعرف يكون أكثر راحة. كنت أعرف أنه يسهر طويلا في هذا المكان الرطب الكئيب. الميزة هنا هي أنه لا يضطر إلى التعامل مع البشر في الخارج. ماشيا في الحديقة فوجئت بالدكتور رفعت إسماعيل عائدا من حيث تركته. هذه المرة كان خفيف الخطوات، يبدو عليه الكثير من الرضا. قلت له: مساء الخير يا دكتور، هل أبليت بلاء حسنا؟ لم يبدو على استعداد للتبسط في الكلام، وأدهشني أنه تكلم بلهجة رسمية. لقد انتهى الأمر وأرجو أن تنساه، اعتبر أن هذا اليوم من زيارتي لم يكن. قلت في حرج: لكنك واجهت هذا الريبسوس، اسمه سيلياسوس، وقضيت عليه، قلت لك أن تنسى الموضوع. أنسى الموضوع ولدينا جثة ممرضة، بل وجثة قط لو كنت ممن يهتمون بالحيوانات. على كل حال، من الواضح أن شيئا لم يحدث، وأنه وجد نفسه في صورة الأحمق الواهم. هكذا فعل الشيء الوحيد الممكن، صار عدوانيا. هذا تفاعل إزاحة شهير مما يعرفه الأطباء النفسيون. هكذا يشعر بأنه ليس أحمق، لكن أنا فضولي وقح. هكذا غيرت الموضع ومشينا نتحدث في أمور عدة عن مصر وأهلها. الحق أن هذه كانت أمتع محادثة طيلة اليوم. ولاحظت أنه يسأل بكثرة عن تجربة الزواج من أجنبية، حتى حسبته يفكر في تكرار التجربة في سنه هذه. قال لي قبل أن نفترق: تذكر، حاول تجربة كل شيء والمخاطرة بأي احتمال وأنت في سن الشباب. كلما تقدمت في السن وجدت أنك قد تكلست وأن التغيير مستحيل. قلت: سأتذكر هذا يا دكتور. وافترقنا على أن نلتقي في الصباح مع أرثر تشيلبي الذي اختفى في اليوم الأول ليعزف الساكس، ولم نره في اليوم الثاني لأن دكتور رفعت كان يقتل شيطانا. 3. عند منتصف الليل عدت إلى المشرحة فوجدت جيديون يغسل يديه بعد تشريح جثة القط، وقد أعد مجموعة لا بأس بها من الشرائح ليفحصها تحت المجهر. قلت له متوقعا إجابة سخيفة كالعادة: هل من أخبار يا سيدي؟ هز رأسه دون أن ينظر لي وقال: ما زال الأمر غامضا، لكن هناك علامات فشل تنفسي حاد، لقد مات الحيوان البائس في دقائق. قلت: والحل؟ قال ويجفف يده في أقذر منشفة رأيتها في حياتي: هناك بعض الاختبارات الكيميائية يمكن أن تجرى في المختبر، لكني سأنتظر تشريح الممرضة. ثم مد يده ليجمش حفنة من كيس ورقي صغير على المنضدة وأخرج وسألني: كاجو، هل تحبه؟ قلت: لا. فلو كنت أتحمل أكل هذا الكاجو بعد تشريح قط فلن أتحمله بالتأكيد بعد هذه المنشفة. يبدو لي أن هؤلاء القوم فقدوا الانعكاسات الشرطية المولدة للتقزز. هكذا عدت إلى فراشي مفعم الرأس بالأفكار، وقبل أن أنام قلت لنفسي: برنادت بحالة طيبة، رفعت إسماعيل حي يرزق، أنا ما زلت بكامل أطرافي، هذا يوم لم نخسر فيه شيئا في محيطنا الضيق، فلماذا الاكتئاب إذن؟ لو كنت سواي لرقصت طربا ربع ساعة قبل النوم، لكني أعرف نفسي لن يهدأ لي بال قبل. عند الفجر تذكرت، كانت برنادت نائمة بعد، فارتديت ثيابي وهرعت أهبط في الدرج، وكان ضوء الفجر الوردي الحالم يغلف كل شيء. ركضت حتى وصلت الموضع بين الأشجار حيث كانت الممرضة وحيث تركنا رفعت. بالفعل كانت هناك دائرة من الطبشور، وكانت هناك أثار أقدام في مركز الدائرة، كانت هناك كومة من الرماد على بعد مترين أو ثلاثة من الدائرة، وجدت كومة من الرماد المحترق الرقيق جدا، كانت رقائق كالتي تتركها المناديل الورقية المحترقة بحيث يستحيل استعادة شيء منها. لا أعرف كنه هذا الشيء، لكنه سيلياسوس لو صدقنا كلام الدكتور رفعت. أخرجت الكيس الصغير الذي جلبته من غرفتي، ثم دسست يدي في قفازين مطاطين ورحت أفتش في الرماد عن عينات أخذها معي. لو صح افتراضي فقد حدث ما حدث لكل من تعامل مع الكيس الذي يحوي التعويذة. الممرضة فكرت في فتحه، القط عبث بما فيه، رفعت حمله معه لكنه لم يفتحه، فهل هذا سبب نجاته؟ بغصن شجرة قصير رحت أنقب في الرماد وسط الدائرة، هناك أجسام معدنية، إبر. هذا صحيح، الشيء الوحيد الذي لم يحترق في الكيس. إبر كثيرة جدا متشابكة كالقنفذ، بحيث يستحيل أن تمد يدك دون أن تجرحك. بحذر التقطت بعضها ودسسته في الكيس. لا أدري ما أبحث عنه، فليعرف جيديون؟ وضعت ما جمعته في الكيس وأغلقته بحذر، ثم دسسته في جيب المعطف. وعلى مائدة الإفطار وجدت الدكتور رفعت جالسا يتأمل في تعاسة كوب القهوة، محاولا معرفة كنه هذا الشيء الذي يملأ الكوب. جلست جواره باسما، وضعت الصينية، فقال لي ضحكا: أين الطبيبة الكندية التي تهين بك؟ قلت وأنا أضع بعض الزبدة على الخبز: ستأتي حالا، لقد صحوت قبلها. غمز بعيني وقال: الحقيقة أنني أفتقر إلى الفول المدمس والطعمية، خلاياي ترفض هذا الطعام المرفه. قال: ستتعود يا سيدي، حتى لو كان الإفطار كومة من القفازات المطاطية. في هذه اللحظة ظهر شيلبي. لا يمكن أن يحدث شخص آخر كل هذا الصخب لدى ظهوري، كل هذا الاحتفال بذاته، كأنه فوجئ بأنه استيقظ صباحا. يا للبراعة، جاءنا كالعاصفة. ثم دار بحركة رشيقة ليصافح الدكتور رفعت فاردا قامته في فخر: البروفيسور إسماعيل، أنا أرثر شيلبي، أستاذ طب المناطق الحارة في هذه الوحدة البائسة، أخيرا نلتقي. معذرة، أنت لا تعرف كم أقدس العزف على الساكس. قلت لأفسد الأمور أكثر: وكان في العناية المركزة أمس، وكنا نتوقع منك يا سيدي أن... قال حتى هومير يحني رأسه: أنا الوحيد الذي لم يعرف بهذا الخبر، لنقل أنني كنت مشغولا بأمر ذلك البروفيسور البولندي الذي ترك الوحدة فجأة. ثم طوح بيده في الهواء بحركة مسرحية: تصور، أتى، استقبلناه، ثم لا وجود له، هؤلاء البولنديون. كأنه قابل ملايين البولنديين وعرف أنهم جميعا يختفون بلا سبب. كنت أعرف القصة كاملة من دكتور رفعت، طبعا بصياغته الخاصة لها. دكتور لوسيفر، يعلم الله ما معناها، جاء وأعطاه التعويذة ثم اختفى. طبعا لم يبدو دكتور رفعت مندهشا، لكنه لم يقل شيئا، وسرعان ما جلس العالمان يتكلمان عن سياسة البحوث المقبلة. لم أفهم شيئا مما يقولان. على كل حال، لا أعتبر نفسي حمارا، لكني لست مؤهلا للبحث العلمي، أنا رجل أفعال مندفع قليل الصبر. لهذا فارقتهما وهرعت إلى المشرحة، حيث كان البروفيسور جيديون جالسا يشرب القهوة، دائما ما يصل قبل أن تصحو الطيور ويرحل بعد أن تخلد الوطاويت للنوم. أخرجت له من جيبي تلك العينات التي وجدتها في موضع الحادث، فقال: لقد بدأت أفهم ما يحدث، هل وجدوا ذلك الطبيب البولندي؟ لا أعرف من أين تأتيه الأخبار في هذا القبو، لكنه يعرفها، فقلت له: لا. قال هو يتفحص إحدى تلك الإبر في حذر، مستعملا جفتا صغيرا: أنت تفهم الآن طبعا أن هذه الإبر مشبعة بمادة ما، وأنها وخزت الممرضة والقط، إن الفضول قتل القط كما نقول نحن، لكنه يقتل الممرضات هذه الأيام أيضا. قلت: استنتجت هذا يا سيدي. قال: هل تعرف سما سريع التأثير إلى هذا الحد ويسبب كل هذا الارتخاء الجسدي؟ فكرت حينا ثم قلت وقد أحمرت أذناي: ربما الكرار يا سيدي، أي شيء من مثبطات الأسيتيل كولين. قال شارد الذهن: أفكر فيما هو أسوأ، سموم الحرب البيولوجية. ماذا عن سم البوتيوليزم؟ إن البوتيوليزم ينجم عن سموم البكتيريا اللاهوائية التي تتكاثر في المعلبات والأسماك المحفوظة، وهو سم قاتل، وإن كان سم التترودوكسين أخطر منه، والأخير ينجم عن التهام الضفادع. لكن التهام هذه السموم يؤدي إلى الإصابة بأعراض المرض خلال نصف يوم إلى يوم كامل: شلل في العضلات، شلل في الجهاز العصبي التلقائي، المريض عاجز عن البلع وعن التنفس وعن تحريك عينيه، فمه جاف كالقش، يرى الأشياء مزدوجة، ثم ينتقل الشلل للجسد كله، لكن المريض واعي بما يحدث له، عاجز عن الكلام حتى النهاية، النهاية المحتومة بسبب الشلل التنفسي. فيما بعد اكتسب هذا السم شعبية هائلة في الحرب البيولوجية. ولكن ماذا عن الوخز؟ ماذا عن إبرة تحقن النيوروتوكسين؟ جرعة مركزة في الجلد، أعتقد أن الموت يكون سريعا مريعا. تذكرت أننا في مصر نعرف هذا السم وما حوادث التسمم بعد التهام الفسيخ الفاسد إلا نماذج لمرض البوتيوليزم. ذات مرة كان هناك حدث مريع عندنا في شبرا بالذات. قلت له في شك مهذب: لكن ما الذي يدعم هذه النظرية بشكل خاص يا سيدي؟ لماذا لا يكون الكوار أو الاستركنين؟ قال في تحدي مهذب بدوره: هذا رأيي، على كل حال سنجد السم في المصل، إن المختبر يعرف كيف يجده. عدت أسأله: هل هناك من جرؤ على استعمال السلاح البيولوجي في الحروب؟ هز رأسه في شرود وقال: كلها إشاعات ولم توثق قط. قيل إن اليابانيين استعملوه ضد الصينيين، وقيل إن السوفيت استعملوه في أفغانستان، لكننا لا نعرف حقا. فقد دعني أؤكد لك شيئا، ولوح بإصبعه الطويل المتخشب في وجهي وأردف: لم يخترع الإنسان سلاحا قط إلا وجربه. فيما بعد رحت مع برنادت نتبادل الرأي بصدد آخر الأخبار. كنا واقفين في الشرفة الصغيرة الخاصة بالطابق نرمق الغروب ينسج عباءته الحزينة فوق الوحدة. قلت لها وأنا أمسك بورقة تحوي تقرير المختبر: بالفعل سم البوتيوليزم موجود على الإبر برغم تعرضها للنار وفي دم الممرضة والقط. قالت لي وهي تبعد خصولة الشعر الذهبي عن عينيها: لقد انتهى الأمر، إذن دكتور رفعت كاذب. تضايقت من هذه الكلمة فقلت: لا، ليس بهذه البساطة، هناك من خدعه ليأخذ هذا الكيس المميت، وكان رهانية على أن رفعت سيفتح الكيس ويدمي أنامله ويموت حالا. قالت: ومن هو هذا الحاقد؟ قلت: البولندي، نحن لا نعرف من هو ولا ماذا يريد، لكنه اختفى بشكل مريب. قالت لي وهي ترتب أفكارها: وماذا عن لقاء رفعت معه والنار ودائرة التبشور؟ نظرت حولي كي أتأكد من أن أحدا لا يسمعنا وقلت: نحن نظلم الرجل حين نطالبه بأكثر من طاقته، هل رأيت سنه؟ هل رأيت حالته الصحية؟ الرجل مر بنوبة من نوبات نقص الأكسجين العابرة، معنى هذا أن عقله ليس على ما يرام. حينما تسلقت الجبل رأيت بسبب نقص الأكسجين خرافات كاملة كدت ألمسها، والآن رفعت أفاق من فوره من نوبة كهذه وراح يحكي لنا عن دكتور لوسيفر والشيطان المتمرد ودائرة الطبشور. لقد تكفل خيال رفعت باستكمال ثغرات القصة. قالت: وهل يعني هذا أن كفاءته العلمية انتهت؟ قلت: لا أعتقد، يخيل إلي أن الجزء العلمي من عقله يعمل بشكل ممتاز. ووقفت شارد الذهن أرمق الغروب وأفتر. ترى من هو ذلك البولندي حقا؟ لماذا قرر قتل رفعت؟ لماذا اختار تلك الطريقة البشعة؟ أين هو الآن؟ كنت أتمنى الإجابة، لكن هذا للأسف الشديد خارج نطاق عملنا هنا في سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم، أنجا ونديري. القصة كما تنهيها عبير عبد الرحمن. نام علاء مرهقا كعادته أو كما يصف نفسه، فقد ظل يعمل كالكلب ومن ثم نام كلوح الخشب حسب أغنية البيتلز التي يحبها. بعد نومه لم تستطع عبير أو برنادت أن تجد للنعاس سبيلا إلى عينيها، فارتدت الروب وخرجت إلى الشرفة حيث هواء الليل المنعش يغريها بالنعاس حيث هي. أيهما على صواب؟ أي القصتين حقيقية؟ قصة العجوز رفعت عن الشيطان المتمرد والتعويذة ودائرة الطبشور، أم قصة علاء العلمية الجافة عن الإبر المشبعة بالسم؟ كلاهما صادق وهي تعرف هذا وتؤمن به، إذن أحدهما مخدوع أو أحمق أو يخرف. لا تستطيع أن تتهم علاء بهذا، لكن قلبها لا يطاوعها على اتهام رفعت إسماعيل بذلك. هنا سمعت صوت القلم البغيض يأتي من خلفها، تك تك. استدارت مذعورة فوجدت المرشد قادما بالفعل، يده في جيبه والقلم في يده الأخرى، وهو يتلكأ كمن يملك كل الوقت في العالم. قالت له في ضيق: هذا أسوأ وقت للرحيل، فلم يتضح شيء بعد. قال لها ويتكئ على سور الشرفة: بالعكس، هذا أنسب وقت للرحيل، سأقدم لك خدمة لا تتحقق إلا في فانتازيا. هذه الخدمة هي أن أشرح لك كل شيء ببساطة. ترى هل العجوز رفعت محق أم علاء محق؟ الإجابة بكل بساطة أن كليهما محق، هذه إجابة ثالثة لم تخطر لهما ببال. قلت: وكيف يجتمع الرأيان؟ قال: رأي علاء ينقصه الكثير من المنطق، لماذا يلاحق قاتل بولندي رفعت إلى هنا ليقتله بهذه الطريقة العجيبة وافر؟ هذه النقطة الجوهرية تجعل قبول قصة رفعت حلا لا مفر منه، ولا يوجد ما يمنع أن تحتوي تعويذة سيلياسوس على سم مستخرج من الأسماك الفاسدة نقعت فيه بعض الإبر، هل ثمت قانون يمنع ذلك؟ إن التعويذة سر لا يعرفه أحد، ويمكن أن تجد فيها أخلاطا عدة لا رابط بينها، لكنها تجلب سيلياسوس حيثما كان. ولم يكن موت الممرضة ولا القط واردا، لكنه حدث، لم يقتلهما سيلياسوس لكن الوخزات. قلت: إذا من انتصر من الاثنين، علاء أم رفعت؟ قال في بساطة: أنت، لقد جربت العالمين واندمجت فيهما حتى النخاع، ومن قال أن هناك صراعا أو منافسة بين الرجلين؟ كلاهما حاول بطريقته. رفعت العجوز قبل هذا العرض من البداية كي ينقذ أهل الكاميرون الذين لا يعرف عنهم شيئا، وعلاء لم يكف عن البحث حتى يعرف الحقيقة، ونظرية أحدهما لا تكتمل إلا بقبول نظرية الآخر. قلت: لكن كلامك ينقص الدليل. قال: عندي دليل لا بأس به. في اللحظة التالية وجدت أنه لم يعد المرشد، كان رجلا أسود في كل شيء، ثيابه، شعره، أفكاره، لون عينيه. وحين تكلم بصوته الببري بإنجليزية تحمل طابع شرق أوروبا، عرفت من يقف أمامها. أنت لست المرشد. لكني بك أسعد، ولك قلبي يطرب. وانحنى برشاقة، ودون أن تفارق عيناه عيناها أمسك بيدها ولثم طرف أناملها، ثم انتصب وقال في هدوء: هو ذا دليلك يا حسناء، يمكنك أن تدعوني دكتور لوسيفر، لأن لي أسماء أخرى لا تسر السامعين. ومن دون كلمة أخرى استدار مبتعدا ليغيب في ظلام الردع. وقفت ترمخ في غباء وقدمها ترتجفان. وحين سمعت القلم هذه المرة احتاجت إلى فترة أطول من اللازم كي تجد الشجاعة للنظر إلى الوراء. كان هذا هو المرشد، غالبا هو الحقيقي هذه المرة. سماجته أخبرتها بأنه حقيقي. هل استمتعت بالمغامرة يا أليس؟ رأت قطار فانتازيا ينتظر في الحديقة المظلمة، فتمطت كمن فرغ من مشاهدة فيلم سينمائي طويل وقالت: أعتقد بلا مراءة أنني بها أسعد ولها قلبي يطرب، لكني مشتاقة إلى مغامرة أخرى. تمت بحمد الله. Unkulu unkulu wasipa songa matalenta. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga baba. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga baba.